ونصي حتى لو كان في عيب وحشة حلوة مش مهم في يوم هتيجي فرحتي وابقى في أجمل عروسة وتبوسني أمي أحلى بوسة وعزم أصحابي البنات ويقرصوني في ركبتي من القلق على حالي بتعب